رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا وما بينهما إلا